بالصبر داوي كل حزين، واللي انكتب له راحة البال، حنن في قلبه على المسكين، عاجز نهاري ليل، واللي بطوله Hey. على